نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أم محمد من الرياض، تقول فيه: نشكو إلى الله تعالى ثم إلى سماحتكم ضعفنا وقلة حيلتنا تجاه أبنائنا وبناتنا عند إيقاظهم لأداء الصلوات في أوقاتها، هم لا يتركونها ولكنهم يؤخرونها عن وقتها، ونعجز عن إيقاظهم حتى أصابنا الملل، نخشى الإثم ونخاف عليهم العقوبة، فما التوجيه حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخت في الله تقول في سؤالها: نشكو إلى الله قلة حيلتنا وضعف قوتنا أمام أبنائنا وبناتنا، حيث نأمر الجميع بالصلاة في أوقاتها، ولكن للأسف الشديد الاستجابة قليل، فهم لا يتركونها لكن ربما أخروها عن وقتها، فما الحل وقد سئمنا من الحال؟ نقول: يا أختي، شكر الله لك هذه الغيرة وهذا الحماس وهذا الخوف من الله وهذا التصور لهذا الموقف العظيم، ولكن اعلمي أختي العزيزة أن الواجب على الآباء والأمهات تربية الأبناء والبنات تربية إسلامية صحيحة، نغرز فيهم الفضائل من نعومة أطفالهم، ونعودهم على فعل الخير، ونبعدهم عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم في العام السابع من عمرهم، لأنهم إذا قبلوها منا في الصغر اعتادوا عليها وألفوها، وأصبحت سجية وخلقا لهم، لا يملونها ولا يسأمونها، ينشؤون على حبها وتعظيمها. نضربهم أبناء عشر حتى يكون ذلك الأمر، إذا أبوا ضربناهم وهم أبناء عشر، أما في السابع فأمر، وأما في العاشرة فأمر مع ضرب أي أدب يسير، نشعرهم بالخطأ الذي وقعوا فيه، ألا وهو ترك الصلاة. وإن كانوا لا يخاطبون بها إلا بعد البلوغ، لكن ضربهم أبناء عشر مما يعودهم ويجعلهم يألفون هذه الصلاة ويحبونها ويأتونها عن رغبة وإخلاص، لا سيما إن رأت الفتاة أمها تهتم بالصلاة في أوقاتها وتؤدي نوافل الطاعة من وتر ورواتب، فإن هذه الفتاة ستنشأ على هذا الخلق العظيم الكريم توفيق الله. وإذا شاهد الأبناء وأباهم يتردد المسجد خمس مرات في ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، والصحابة معه الأبناء في بعض الأوقات، فإن ذلك يعودهم حب المساجد وألف المساجد والقيام بشأن المسجد، هذا كله هو المطلوب. فيا إخواني، لا بد لنا من صبر مع الأبناء والبنات في أمرنا إياهم بالمعروف ونهينا إياهم عن المنكر. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان عمر رضي الله عنه يوقظ أبناء أهل الصلاة ويتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على أمركم واصطبر على الصلاة وعلى الأمر بالصلاة. فلا بد من مشقة، لكن مع الإخلاص والالتجاء إلى الله والقيام بالواجب، فإني أرجو من الله أن يفتح على قلوب الأبناء والبنات. فيا أبناءنا ويا بناتنا، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وثاني أركان الإسلام، هي الركن الثاني بعد التوحيد، هي أول أركان العملية، هي الدالة على صدق الإيمان وقوية اليقين، هي الدالة على أن في القلب إسلاما وإيمانا، هي المبرهنة عن الإيمان الحقيقي في القلب. فحافظوا عليها واحفظوها وحافظوا عليها، والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فيا أبناءنا ويا بناتنا، يا معشر المجميع، الله الله في الصلاة والاهتمام بها وتعظيمها والترغيب فيها والمحافظة عليها. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للقيام بما أوجب علينا، وأن يرزقنا حب هذه الصلاة، وأن يقوي حبها في قلوبنا، وأن تكون عونا لنا على كل خير. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أعرض على سماحتكم مسألة في الرضاع، وهي أن خالي متزوج من امرأتين، إحداهما بكماء خرساء، وقد ادعت أنها أرضعت أمي، حيث أشارت بذلك إشارة يفهم منها ذلك، لكن لم تخبر بذلك إلا بعد وفاتها، علما أن والدتي المتوفاة لم تخبرنا بذلك طوال حياتها، ولم تدع المرضعة ذلك في حال حياتها. أما زوج المرأة المرضعة وابنتها فلا يعرفون هذا الرضاع ولم يروه، إنما عرفوه من طريق هذه المرضعة التي لا تتكلم ولا تسمع، علما أنها لم تذكر صفة الرضاع ولا عدده، بل أخبرت بالرضاع مطلقا بعد وفاة من أرضعتها. فهل يثبت هذا الرضاع وينشر المحرمية أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل أن الرضاع المحرم ما جمع شرطين: أن يكون خمس رضاعات، وأن يكون في الحولين. وهذه المرأة التي أخبر عن الرضاع بعد موت من أرضعتها لم توضح مقدار الرضاعات وعددها، ولا أنها في الحول أو غير ذلك. وقد توفيت تلك المرأة التي أرضعتها، فالظاهر وزوجها وبنتها لا يعلمان شيء، فالظاهر أن هذه رضاعة غير ثابتة، لا يترتب عليها نشر محرمية. لا يترتب شيء محرمية، ولا شك إن إخبار المرضعة مقبول، لأن في حد النبي صلى الله عليه وسلم مدات امرأة إن الله قال كيف وقد قيل، لكن هذه الآن ما أوضحت الأمر جليا. نعم حسن الله عليكم. هذه مستمعة تسأل تقول: عليها قضاء من شهر رمضان من العام الماضي 32,400,000، عليها 7 أيام، وجاء رمضان الحالي 33، وجاء رمضان الحالي 33,400,000، وهي الآن تقضي الأيام 7، هل تطعم عن كل يوم بيوم أم عن الأيام 7 مجتمعة؟ المهم أن إن كان تأخير القضاء لعذر اتصل فهذا قضاء ولا إطعام، وإن كان تأخير القضاء كسل وتهاونا فعلي مع القضاء أن تطعم عن كل مسكين، سواء جمعتها في متأخر أو متقدم، سواء أني أخرجتها في أول يوم أو في آخر يوم. المهم أنه مع القضاء إطعام، هذا إن كان التأخير كسلا وتهاونا ليس بعذر شرعي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: هل يجوز للمسبوق في التشهد الأخير للإمام أن يدعو بعد الصلاة الإبراهيمية أم يجعل ذلك في تشهده الأخير بعد أن يتم ما فاته؟ كل سواء، إن دعا بعد التشهد مع الإمام في التشهد أجزع ذلك، يعني متابع الإمام، فلا يقف، يعني يصلي مع النبي بكمل التحيات تبع للإمام ويدعو ولا مانع من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: هل يجوز القصر في المسافة بين جدة إلى مكة؟ هو الأصل أن المسافة التي تقصر الصلاة مقدار يومين قاصدين المسافة على الرواحل، قدره العلماء بثمانين كيلو، فإن كان ما بين مكة وجدة ثمانين كيلو جاز أن تقصر في الصلاة، ولا شك أن جدة منطقة مستقلة عن مكة، ولو وإن كان البنيان أشبه يعني متقارب، وأن المسافة أحيانا إذا أضفت البناء من جدة ومكة وجدت المسافة قد تكون 60 أو 70 كيلو، لكن على كل حال من قصر في جدة لا ننكر عليه، ومن رأى أن المسافة غير كافية فلم يأتم فله رأيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم من أحرم بعد تجاوز الميقات بمسافة كيلومتر ولم يرجع إلى الميقات لصعوبة ذلك؟ إذا كان نوى الإحرام، كان مارا بالميقات ناويا الإحرام وتجاوز ولم يرجع، فعليه دم. أما إن كان نية إنما حدثت بعدما سافر مضى مشاكله فيحرم من مكانه. أما إذا كان عند المرور الميقات ناوي العمرة ولكن تساهل فأحرم بعدما جاوز الكيلو، فنقول إحرامك صحيح وعليك دم، لأنك تركت الواجب وهو إعلان الإحرام من الميقات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا لا أصلي وأريد الصلاة ويوجد شيء يردني عن ذلك، ماذا أفعل؟ إذا كنت صادقا في حبك للصلاة أدها، وما هو الذي يمنعك عنها؟ أدها وأرغم أنف عدو الله وحافظ عليها ولا يصدك الشيطان عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال عن الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تقول: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر فهل تصلي لأني سمعت أن هذا الوقت لا تجوز الصلاة فيه؟ إذا طهرت الحائض من حيضها بعد صلاة العصر لزمها أن تصلي الظهر والعصر ولو وقت النهي، لأن قضاء الفوائت لا يشترط فيه، لا يتقيد بهذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: نذرت ألا أفعل معصية ولكني لم أفي بنذري وفعلت هذه المعصية وكررتها، وأنا الآن أريد التكفير عن ذنبي، فدلوني ماذا أفعل حفظكم الله. ترك المعصية ينبغي أن يكون الباعث عليه خوف الله ورجاءه، وأما النذر والأيمان فلا تؤثر شيئا، لا يكفي، لا بد أن يكون المنطلق من ترك المعاصي مخافة الله، لا يكون منطلق منها مجرد يمين أو نذر، وعليك أن تكفري عنك عن نذر كفرة اليمين ولا تعود لمثل ذلك. أحسن الله إليكم. ولا سؤال من آخر تقول فيه: كنت كثيرة الحلف على أي شيء، كأن أحلف أن لا أذهب إلى زيارة أقاربي ولكني أذهب، أو أن لا أتكلم مع أختي لمدة يوم ولكني أفعل، فما كفارة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت عن يميني وآتيت لخير، فكفري عن يمينك. والله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فأصلحي بينك وبين أختك وافعلي الخير وكفري عن يمينك عن كل حلف. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. إذا طلبت المرأة الخلع بدون أي سبب مقنع، فهل على الرجل أن يستعيد المهر وجميع ما قدمه من ذهب وغيره من هدايا؟ أولا يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام علي أرى الجنة. ويقول المختلعات هن المنافقات، فمن اختلعت طلب الخلع من زوجها بلا سبب ما لا يجوز لها ذلك. أما إن كان لسنعه فالفقه يقول إذا كره خلق زوجها أو خلقه أو نقص دين أو إثما بترك حقه جاز الخلع. أما إذا طلبت الخلع بلا سبب مقنع ليس عيبا في الزوج لا في دينه ولا في أخلاقه ومروءته، مؤدي للواجب قائما به حق قيام، فحرام عليها هذا الطلب. وإذا يعني ألحت على الزوج فللزوج أن يسترجع منها جميع ما دفع لها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: كيف يتغلب المرء على نفسه الأمارة بالسوء؟ يقول الله: وما عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. التغلب عليها بإرغامها على طاعة الله، بالقيام ما أوجب الله، والبعد عما نهى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: أخذت نقودا من أناس بغير حق، وقد تبت الآن وأنوي إعادتها، ولكني لا أعرفهم لطول العهد، فماذا أفعل؟ أولا، الأصل حرمة أموال المسلمين، الأصل حرمة أموال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم بطيبة من نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فأموال المسلم محرمة، وإذا أخذتها فحاول إرجاع الأهلية أو لورثتي من علمت ذلك، وإن تعذر أمر عليك فتصدق بها بنية وصول ثواب إلى أهلها مع التوبة إلى الله. ثم إن أتوك بعد ذلك فخيرهم بين أن يمضي الصدقة وبين أن تغرمها لهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمعة تسأل عن نزول إفرازات بكثرة أكرمكم الله والمستمعين في غير موعد الدورة الشهرية، فهل تصلي؟ إذا كانت الإفرازات مو دم حيض، إنما دم خفيف وأشياء أخرى، فلا يؤثر ذلك عليها، لأن هذا من باب الاستحاضة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا من الطائف وأذهب مرتين في الشهر لأصلي المغرب والعشاء بالمسجد الحرام، هل علي في كل مرة أن أطوف أم أكتفي بالركعتين؟ العلماء يقولون: الأصل أن تحية المسجد الحرام طواف البيت، هذا يمكن، وإن شق ذلك فاكتب ركعتين. أما إن تيسر الأمر لك من غير مشقة فالأولى أن تجعل تحية المسجد الحرام طوافا بالبيت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أنا متزوجة من شخص تارك للصلاة، عصبي مدخن، وكنت مخطوبة لشخص ملتزم بالصلاة في المساجد لكنه توفي، هل يجوز أن أدعو بأن يجمعني الله معه في الجنة مع هذا الميت؟ ادعي لهم، الدعاء لا شيء فيه، دعائك يجمع بك في الجنة لا مانع منه، هذا دعاء لمسلم لميت مسلم ولا مانع منه إن شاء الله. وادعي لهذا بالصلاح سمح الحاضر بصلاح الهداية، ولا يعني تلمزي بأن تثني على الميت حتى يعني يقع في ناس شيء، لا، ادعي للميت وادعي للحي وفضل الله واسع. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع: أخذت مبلغا من المال وأنا صغير جهلا ولا أعلم كم المبلغ، وصاحب المال قد توفي وأنا الآن ضميري يؤنبني، فماذا أفعل؟ احتضن نفسك، ولعلك إن فكرت أن تعلم المقدار وتسلمه للورثة بأي طريقة كان. هو أخذه وهو صغير سماحة الشيخ، هل يلزمه هذا؟ يلزمه، يعني حرمة أموال المسلمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أرغب في الزواج من بنت خالتي وخالتي موافقة، وأمي تقول هذه أختك من الرضاعة، بينما خالتي تقول إنها ليست من أختك من ليست أختك من الرضاعة، فهل يجوز أن أتزوجها؟ والله ما دام الإشكال قائم بين أمك وبين أم المرأة، وإن كان الحقيقة لابد من بينة تثبت الرضاع، فالأولى ترك هذه والبحث عن أخرى، أخشى بكرة من عقد يتم ثم يتب الأمر فتندم على ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إمام مسجد يسأل عن المبلغ الذي يتقاضاه من الوزارة إذا تخلف 4 أيام في شهر، هل يحق له أخذ كامل الراتب؟ المطلوب من الأئمة، وأرجو الله أن يعين جميعا، العناية بالمسجد والمحافظة عليه قدر الاستطاعة. كل قد يتخلف يوم أو يومان أو نحو يوم أو يومين، هذا أمر لا يمكن السلامة منه، فإن شاء الله أرجو أن يكون الراتب كله طيب، ولكن عليك يا أخي بالحرص على المسجد والمحافظة عليه، وعندما تنوي التخلف أن تنيب من يقوم مقامك لتبرأ ذمتك. أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ من إمام صلى بسؤال من شخص يقول: إمام صلى بالناس ثم في الركعة الأولى وقبل الركوع تذكر أنه ليس على وضوء فانسحب من الصلاة وقام أحد المصلين فأكمل الصلاة، هل يصح هذا الفعل؟ لا مانع، الاستخلاف جائز، والأصل فيه أن عمر بن المطعن استخلف صهيب وصلى بالناس بقية الصلاة، فهذا جائز ولا مانع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.